أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام كان في السيرة، وذكرنا أن هناك نوعين من السيرة، من السيرة العقلائية. النوع الأول السيرة بلحاظ مرحلة الواقع، وقلنا أن المراد من تلك السيرة ذلك التصرف الذي يقوم على أساس تعيين الأمر الواقعي، كالسيرة العقلائية القائمة على أن من حاز شيئا ملكه، أو السيرة العقلائية القائمة على جواز التصرف في مال الغير أو في أمور الغير بمجرد إحراز طيب الناس. والنوع الثاني من السيرة هي السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر، وهي أن العقلاء إنما قدموا على هذا النحو من التصرف وإن كانوا يلتفتون إلى أنه لا يحد لهم الأمر الواقعي، ولكن حيث أنهم يكتفون بالظن جروا على مثل هذه السيرة، كالاعتماد على قول اللغوي واعتبار أن قول اللغوي حجة، أو الاعتماد على قدر الثقة وحجية قدر الثقة. فإن السيرة التي تعتمد حجية قدر الثقة هذه السيرة ملتفتة إلى أن هذا لا يوصلها إلى مرحلة الواقع، ولكنهم اكتفاء منهم بالظن جروا على مثل هذه السيرة. يبقى الكلام ما طرحناه، لماذا يجرون على مثل هذه السيرة التي لا توصلهم إلى مرحلة الواقع؟ قلنا لأحد أمرين: إما لأنه يكون سبيلا لتحصيل أغراضهم التكوينية الشخصية، بحيث أن غرضي أنا كإنسان عاقل وأحد أفراد العقلاء إنما اعتمدت على حجية قول اللغوي لأنه يحصل غرضي الشخصي. فلو أردت مثلا أن أؤلف كتابا أو ما شابه ذلك، أو أكتب كتابا، اعتمدت على المعاني التي يريدها اللغوي، أو من باب تحصيل الغرض التشريعي. كما إذا قلت لعبدي إذا جاءك الثقة صدقه، أو قلت له أي كلمة تسمعها فمعناها هو نفس المعنى الذي ذكره اللغوي. هذا الغرض من أجل أن يحقق العبد ما أريد، إذ العبد يترجم، كل كلمة ينطقها المولى يتساءل العبد: ماذا يريد مولاي من كلمة العالم؟ ماذا يريد مولاي من كلمة الجاهل؟ ماذا يريد مولاي من كلمة الإنسان عندما قال أكرم العالم، أكرم الإنسان، لا تكرم الجاهل؟ فهنا حتى المولى لا يجعل عبده يتردد، وبالتالي لا يحقق غرضه، يقول: المعنى الذي أقصده من كل لفظ هو المعنى الذي ذكره اللغوي، فقول اللغوي حجة عليك أيها العبد. حتى يستطيع العبد ويتسنى العبد بتحصيل غرض مولاه، ولهذا اعتمد على حجية قول اللغوي حتى يحقق غرض مولاه. إذا عند عندنا سيرة تلحق الواقع وعندنا سيرة تكتفي بالظاهر. يقع السؤال حينئذ، هل أن السيرة بلحاظ مرحلة الواقع يمكن أن يستنبط منها حكم أو لا يستنبط منها حكم؟ واضح أن هكذا سيرة كالسيرة العقلائية القائمة على إنابة التفرغ بإحرام طيب الناس، ولا نحتاج إلى الإذن الكلامي اللفظي، بمجرد أن أدرك أن هذا الإنسان ترضى وتطيب نفسه عند التصرف في مجلسه وفي كتبه، لا أنتظر أن يقول أذنت لك، يكفي إحرام طيب الناس. هنا يمكن استنباط، يمكن استكشاف الحكم الشرعي من هكذا سيرة، بحيث يقال أن الشارع جوز التصرف في مال الغير دون الحاجة إلى الإذن اللفظي، وإنما نكتفي بطيب الناس. لماذا استكشفتم هكذا حكم وهو حكم تكليفي وهو جواز؟ نقول لأن هنا سيرة عقلائية قائمة منعقدة، هذه السيرة الشرع جواز التصرف في مال الغير عند إحراز طيب النفس. هنا الشرع لابد أن يكون له موقف، إما أنه يجوز وإما لا، وإما لا لا بد أن يحدد موقفه. فإذا كانت السيرة العقلائية تجوز، هنا نقول مقتضى سكوت الشارع وعدم رجع الشارع إنباؤه أنه يمضي هذه السيرة، وإنباؤه من خلال الإنباء نستكشف الحكم الشرعي وهو جواز التصرف، نستكشف حكما تكليفيا واقعيا. لماذا نقول حكم واقعي؟ لأن الشارع لا بد أن يكون له حكم واقعي في مثل هذه في مثل هذا الموقف. إذا السيرة القائمة على تحديد مرحلة الواقع ولحام الواقع يمكن استكشاف الحكم الشرعي عند عدم رجع الشارع، ولهذا نقول نستكشف منها حكم واقعي سواء كان تكليفي أو واقعي، وضعي كسببية الحيادة كسببية الحيادة للملكية من حاز ملك. هنا الشيخ العيرواني عبر السيرة بلحاظ مرحلة الحكم الواقعي والسيرة بلحاظ مرحلة الحكم الظاهر، كل هذا تسام، لا نستكشف حكم واقعي، وإلا السيرة لا تحدد حكم واقعي، تحدد موقف واقعي، أمر واقعي. والأمر السهل يعني هو مقصوده وتعبيره واضحا ومراده صحيح. أما السيرة الثانية وهي ما كانت قائمة على لحاظ الظاهر والاكتفاء بالظن كالأمارات الظنية، حجية قدر اتفاع، حجية قول لغوي، هذه السيارة سيرة عقلائية قائمة على حجية قول لغوي، وسيرة عقلائية تعتمد على حجية خبر ثقة، إما لتحصيل الغرض التكويني وإما لتحصيل الغرض التشريعي. هنا يمكن استكشاف الحكم الشرعي. هنا يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: أما إذا كان الغرض هو من أجل تحصيل الغرض التكويني، هنا لا تستفاد الحجية. لماذا؟ لأن المراد من استكشاف الحجية من السيرة الحجية بالمعنى البطولي، ألا وهي المنجزية والمعزلية، وهنا لا توجد منجزية ومعزلية في مقام الأغراض التكوينية، لأن المنجزية والمعزلية تفترض وجود آمر ومأمور، وهنا لا يوجد آمر ومأمور، هو نفس المولى يحصل غرضه، هو لا يوجد ما يأمر به أو ما الإنسان المأمور. إحنا جئنا بلحاظ أن هذه السيرة من أجل تحصيل الأغراض التشريعية، أي من أجل أن يمتثل العبد وأن يحقق العبد أمر مولاه. كذلك يقول السيد: قد يقال أن هذه السيرة التي قامت على حجية خبر الثقة، واضح أن العقلاء إنما اعتمدوا حجية خبر الثقة لأن تحصيل أغراضهم التشريعية، يقولون لمواليهم وعبيدهم: أيها العبد، مجرد أن يأتيك رسول من عندي وكان ثقة، قوله حجة، يعني منجز عنك. هنا يقول السيد: هل تكون حجة؟ عفوا، هل نستكشف الحجية هنا؟ فنقول أجزاء، فنقول كما أن العقلاء سيرتهم انعقدت على حجية خبر الثقة، فكذلك الشارع اعتمد حجية خبر الثقة. هل يمكن أن يقال هكذا؟ يقول السيد: قد يقال لا يمكن. لماذا؟ يقول السيد: لأنه ما هو المناط في استكشاف السيرة الحكم؟ متى يمكن استكشاف الحكم من خلال السيرة العقلائية؟ وبعبارة أخرى، متى تكون السيرة مثبتة للدليل الشرعي والحكم الشرعي؟ متى؟ يقول السيد: المناط على أساس نقض الغرض. متى ما كانت هذه السيرة تهدد أغراض الشارع وتفوت أغراض الشارع، وجب عقلا على الشارع أن يرجع، وإلا إذا لم يرجع فقد فوت غرضه، وتفويت الغرض قبيحا عقلا. إذا لا بد من أن نقول متى ما كانت السيرة تفوت أغراض الشارع، فإذا لم يرجع فهو يمضي تلك السيرة، وبالتالي نستكشف الحكم الشرعي من خلال إمضائه الذي ثبت من خلال عدم رجعه. هذه النقطة التي بيناها في الدرس الماضي. هذه النقطة يقول السيد: قد يقال لا تنطبق في المقام. لماذا؟ يقول: لأن مثل هذه السيار التي تعول على الأمارات الظنية كحجية قول اللغوي عند العقلاء، ما حجية قول اللغوي وكحجية خبر الثقة عند العقلاء، هذه لا تهدد أغراض الشارع ولا تعد نقضا لأغراض الشارع لو لم يرجع عنها الشارع. سقوط الشارع لا يعد أن مثل هذه السيار نقض للغرض. لماذا؟ هنا النقطة. يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: لأن هذه السيار لا تتعدى إلى أغراض الشارع ولا علاقة لها بأغراض الشارع. لما؟ لأن كل مولى اعتمد على حجية قول اللغوي واعتبر خبر الثقة حجة بينه وبين مواليه. أنا كمولى أقول: أيها العبيد، ها، أي عبيد، أي موالي المختصين بي، أنا اعتبرت قول اللغوي وقول خبر الثقة حجة. تلك الموالي وتلك العبيد الذين لا علاقة لي بهم، هل هذا قولي يسري عليهم؟ لا. إذا كل مولى يعتبر قول اللغوي وخبر الثقة حجة بالنسبة لمن له سلطة عليه. أنا لا أملك السلطة إلا على موالية وعبيدي، فبالتالي يعتبر الحجة، وذاك المولى يعتبره حجة على من له السلطة عليهم. نظير الأب، الأب يقول لأولاده: أيها الأبناء، اعتبرت قول اللغوي حجة عليكم، واعتبرت خبر الثقة حجة عليكم، على أبنائي وعلى أبناء جيراني. على أبناء جيراني لا تغلني بهم. فبالتالي هنا يأتي الشارع يقول: وإن قال العقلاء وإن كل مولى اعتمد حجية قول لغوي، لكن اعتمده في تحصيل أغراضه هو لا في تحصيل أغراض غيره، لا في تحصيل أغراض عن الشارع ما ولا يتدخل في أغراضي. يقول: ها إنما اعتمدت حجة على أغراض بالنسبة إلى أغراضي أنا، لا أغراض الموالي الآخرين ولا أغراض الشارع. إذن الشارع المقدس يقول: فليعتبر قول اللغوي حجة، فليعتبر خبر الثقة أنه حجة. هذا الاعتبار وهذا التصرف لا يتعدى إلى أغراضي، أغراضي تبقى أنها محفوظة، ولا يصرون تلك الحجية التي اعتبروها إلى حجية على أغراضي، بما أن الشارع لا تصل إليهم تلك الحجية. فبالتالي على كل حال مثل هذه التصرفات لا يعد نقض، سكوت المعصوم لا يعد نقضا لغرضه، لأنه لا تصل إلى أغراضه، بل هي مو لا تصل إلى أغراض الشارع، لا تصل إلى أغراض المولى الآخر الذي يعتبر بعض الأمور حجة على ابنه لا على أبناء الجيران وأبناء كل الناس. فبالتالي قد يوجد أب يقول: ما اعتبره الأب الأول أنا لا أعتبره، الأب الأول اعتبر حجية قول اللغوي أنا لا أعتبره، فهو سهل، فلا يقال سكوته يعد نقض لغرضه، لأن حتى المولى الأول يقول: أنا اعتبرته بيني وبين من له السلطة، من لي عليه السلطة. فبالتالي لا نستكشف حكما شرعيا. ما هي النقطة في ذلك؟ لأن أساس استفادة الحكم الشرعي على أساس سكوت المعصوم الذي يهدد نقض غرضه، ومثل هذه السير لا تهدد نقض غرض الشارع والمعصوم. نعم. أما النوع الأول وهو سير لحاظ الواقع، فيستدل به على أحكام شرعية واقعية كحكم الشارعي بإباحة التصرف في مال الغير بمجرد إذن نفسه، يعني دون الحاجة إلى الإذن اللفظي. أنا قلت أن أولاً بالأحكام الظاهرية، هذا النوع الثاني، كان النوع الأول السيرة المستفقة، السيرة بالحال مرحلة واقع. وكل ما نحن بفضله في الأصول بأحكام ظاهرية، لا أحكام الواقع، يعني الواقع. لا عندنا لحكم الواقع الذي لم يذكر في موضوع يذكر في حكم المسلم، وجود الصلاة حكم واقع وهذا، وبأن من هذا يملك وهكذا، ولا ريب في انطباق ما ذكرناه عليه، أي على النوع الأول ما ذكرناه، يعني ماذا؟ نقطة استفادة الحكم الشرعي منه سيرة، وهي من باب نقض غرام مصدور الغرام، حيث أن الشارع لا بد أن يكون له حكم تكليفي أو وضعي فيما يتعلق بذلك التصرف، فإن لم يكن مطابقا لما يفترضه العقلاء ويجرون عليه من حكم، كان على المعصوم أن يردعهم عن ذلك التصرف، وإلا إذا لم يردعهم مع ذلك لا يريد من ينقض غرضه وهو قبيح، إذا سكوته يدل على انضاء. وأما النوع الثاني وهو السير لحاظ مرحلة ظاهر والاكتفاء بالظن، فيستدل بها عادة على أحكام شرعية ظاهرية، فيقال الشارع اعتبر خبر الثقة حجة والحجية حكم ظاهري، والشارع اعتبر قولا لغويا حجية والحجية حكم ظاهري، كحكم الشارع الحجية قول لغوي وحجية خبر ذكر حجية بمعنى التنديد والتعبير وهكذا. وفي هذا النوع قد يستشكل في تطبيق ما ذكرنا، وهو من باب دلالة السكوت على دلالة السكوت على الإنباط من باب نقض غرام. وتوضيح الاستشكال أن التعويل على الأمارات الظنية بقول اللغوي وخبر الثقة له مقامان. المقام الأول التعويل عليها على هذه الأمارات الظنية بقدر تحصيل الشخص لأغراضه الشخصية التكوينية، من قبيل أن يكون لشخص غرض في أن يستعمل كلمة معينة في كتابه فيرجع إلى اللغوي في ذهني معناها ليستعملها في الموضع المناسب، ويكتفي في هذا المجال بالظن الحاصل من قول لغوي. المقام الثاني التعويل على الأمارات الظنية بقدر تحصيل الشخص المأمور لمؤمن أمام الآمر، أو تحصيل الشخص الآمر لمنجز للتكليف على مأموره، من قبيل أن يقول الآمر أكرم العالم، ولا يدري المأمور أن كلمة العالم هل تشمل من كان لديه علم وزال علمه أو لا، يعني هل هو المتلبس بالعلم فعلا أو حتى عمن انقضى عنه تلبس. فيرجع إلى القول اللغوي لتكون شهادته بالشمول. ما معنى بالشمول؟ يعني سواء زال عنه العلم أو لم يزل عنه العلم، منجز وحج للمولى على المكلف، بحيث لو قال العبد صحيح أن قلت أكرم العالم لكن أنا ما أدري أي عالم من هذا، قلت له أنا قلت لك منذ البداية أن قول اللغوي حجة، واللغوي اعتبر أن العالم سواء هو من جلبه بالعلم انقضى أو لم ينقضي عنه العلم، فبالتالي يكون التكليف منجز فيستحق هذا الآمر العقاب. وشهادته بعد الشمول معبرة وحجة للمأمور على المولى. وعلى هذا فبناء العقلاء على الرجوع إلى اللغوي والتعويل على الظن الناشئ من قول اللغوي، إن كان المقصود منه بناء العقلاء في المقام الأول، أي مقام وهو تحصيل الأغراض تكوينية، فهذا لا يعني حجية قول اللغوي بالمعنى أصول أي المنجزية والمعدلية. لما؟ لأن التنجيز والتعبير إنما يكون بالنسبة إلى الأغراض التشريعية، يعني آمر ومأمور التي فيها آمر ومأمور، لا بالنسبة إلى الأغراض التكوينية. فلا يمكن أن يستدل بالسيرة المذكورة على الحجية شرعا لا يستفاد منها حكم شرعي ظاهري. وإن كان المقصود لا المقام الثاني بناء العقلاء في المقام الثاني، وهو إنما اعتبروا العقلاء حجية قول اللغوي من باب تحصيل الأغراض التشريعية، فمن الواضح أن جعل شيء منجزا أو معدرا لحق من شأن المولى والحاكم، هو الذي يعتبر من عنده السلطة لا من شأن المأمور، فمرد بناء العقلاء على جعل قول اللغوي منجزا ومعدرا إلى ماذا مرده؟ إلى أن سيرة الآمرين كآمرين يعني كمن يمتلك السلطة انعقدت على أن كل آمر يجعل قول اللغوي حجة في فهم المأمور لما يصدر منه من كلام بنحو ينجز ويعذب. وبعبارة أسمى القول إن سيرة كل عاقل استجهد إلى أنه إذا قدر له أن يمارس حالة آمرية، يعني أنا اليوم ما عندي سلطة بس بكرة من تصير عندي سلطة أجعل هذا القانون وهو حجية قول لغوي، يجعل قول اللغوي حجة على مأموره. ومن الواضح أن السيرة بهذا المعنى لا تفوت على الشارع الأحدث غرضه، حتى إذا لم يكن قد جعل قول اللغوي حجة ومنجزا ومعدلا بالنسبة إلى أحكامه. لما؟ وذلك لأن هذه السيرة يمارسها كل مولى في نطاق أغراضه التشريعية مع مأموريه لا مع الآخرين الذين لا علاقة له بهم ولا سلطة له عليهم، ولا يضم الشارع الأغراض التشريعية للآخرين. فكم فرق بين سيرة العقلاء على ملكية الحامل، يعني من حاز ملك، هنا سيرة العقلاء على من حاز ملك، هنا الشارع يقول إذا لم أبين موقفي قد يكون عدم بياني يهدد غرضي. فلهذا إذا كنت لا أوافق أنا لا بد أن أرجع، فعدم رجعي يدل على إمضائي وسيرتهم على ملكية الحائل، وسيرتهم على ملكية القول اللغوي، لأن السيرة الأولى تقتضي سلوكا لا يقره الشارع إذا كان لا يرى الحيادة سببا للملكية، وأما ما تقتضيه السيرة الثانية من سلوك فلا يتجاوز الالتزام بأن قول اللغوي منجز ومعدم في علاقات الآمرين بالمأمورين من العقلاء، ولا يضر الشارع ذلك على أي حال، لأنه لا تصل تلك الحجية إلى أغراض الشارع. نعم سكت عن سيرتهم، ثبوته متى يكون السكوت له دلالة على الإنضاء؟ إذا كان يفوت غرضك إذا كان عدم السكوت مما يفوت غرض الشارع، نقول سكوته إذا يدل على الإنضاء. هنا هذه السيرة لا تفوت أغراض الشارع، لأن لا علاقة لها بالشارع. هذا العاقل جعل الحج على مأمورين، وذاك العاقل على مأمورين. إذا أنا الشارع لمأمورين خاصين، أنا بيجي أفعل الحج أو لا أفعل الحج، لا تلك الحجية تسري إلي، لا علاقة بهم ولا هم لي علاقة بهم. حجية عليهم مو حجية على يعني حجية عرفية عليهم، أنا الآن للسلطة على عبدي، أنا أقول هذا الأمر حجة عليك. ما فهمت أنا؟ لا ما انقضى؟ أتكلم على الأمر مو حجية شرعية، حجية عقلائية تكون فقط، الكلام في حجية شرعية نحن. هل نستنتج من هذه الحجية العقلائية حجية شرعية أم لا؟ نقول لا نستنتج. لأن الحجية العقلائية لا تتعدى إلى أغراض الشارع. الحجية الشرعية التي يحتله الشارع. الآن موجودة حجية عقلائية. ما أثر وراء ما اعتبار بما يلي. نعم ليس لها أثر. فإن قلتم لا. لها ارتباط الحجية العقلائية، كيف؟ نقول إن من عقد سيرة العقلاء على هذا المعنى، وهو أن كل آمر، كل من كان آمرا، كل من يمتلك السلطة يجعل قول اللغوي حجة، فحينئذ نقول الشارع واضح أنه له سلطة، فحينئذ يجعل القول اللغوي حجة. فإذا لم يجعل القول اللغوي حجة مع ذلك سند عن سيرة العقلاء، نقول سكوت هذا يفوت غرضه. لماذا؟ لأن العقلاء يقول كل آمر، كل من يمتلك الآمرية، كل من بيده السلطة يجعل حجية قولا لغوي، ويجعل الحجية لخبر تتعدى شارع. فلهذا قال فإن قال قائلون لماذا لا يفترض بناء العقلاء على أن قول اللغوي حجة بلحاظ كل حكم وحاكم وكل أمر وآمر بما فيهم الشارع؟ فيكون هذا البناء مضرا بالشارع اذا لم يكن قد جعل الحجية لقول، اذا لم يجعل حجية قول اللغوي وهو لا يريده، وهو لا يريد وهو لا يريدها، اذا يكون ثبوته هذا مع عدم ارادته مفوتا لاغراضه ويكون قبيحا. اذا ثبوته يدل على الاضواء واعتبار هذه الحجية حجية شرعية. فإن قال هكذا لا ندرك هذا المعنى، لا ندرك أن السيرة العقلائية تقول أن قول اللغوي حجة بين كل حاكم ومحبوب وبين كل آمر ومأمور. نقول حجية هذه الحجج الظنية إنما تكون بين كل آمر ومأموري دون أن تكون له علاقة بالنسبة لغيره من الآمرين ومأموريهم والحاكمين ومحكوميهم. ولهذا يقول قلنا إن كون قول اللغوي منجزا لحكم أو معذرا عنه أمر لا يعقل جعله واتخاذ قرار به إلا من قبل جاعل ذلك حكم بالنسبة إلى مأموره ومكلفه. وكل أبين مثلا قد يجعل الأمارة الفلانية قبل الثقة مثلا حجة بينه وبين أبنائه بلحاظ أغراضه التشريعية، يقول لأولادي مجرد أن يأتيكم الثقة ويخبركم عني شيء صدقوه التي يطلبها منهم، ولا معنى لأن يجعلها الأب حجة بالنسبة إلى سائر آباء وأبنائهم الآخرين. وهكذا يتضح أن الحجية المتباني عليها عقلائيا إنما هي في حدود الأغراض التشريعية لأصحاب البناء أنفسهم، فلا يضر الشارع ذلك. يقول الشارع حجيتهم على أنفسهم لا تتعدى إلى أغراضي وإلى غيرهم. فبالتالي هذا النحو من السيرة لا يمكن استكشاف الحكم الشرعي منها. لماذا؟ لأن النكتة في دلالة السيرة على الحكم الشرعي دلالة السكوت على الإمضاء، ودلالة السكوت على الإمضاء إنما بنكتة في نقب الغراب، وهذه النكتة لا تنطبق على المقام المذكور. إلا أن السيد الصدر يقول لا، مع ذلك يمكن أن يقال أن هذه النحو من هذا النحو من السيرة يستكشف من خلال الحكم الشرعي، ويكون سكوت الشارع يدل على إمضاء هذا الحكم الشرعي. ولهذا كما قرأنا في الحلقة الأولى والثانية وسوف نقرأ في الحلقة الثالثة أن عمدة دليل حجية خبر الثقة سيرة عقلائية. يقول السيد يمكن أن يرتكز في الأذهان في أذهان العقلاء ولو كان هذا الارتكاز ارتكازا خاطئا، المهم يوجد هذا الارتكاز، وهو أنه كل عاقل اعتمد واعتبر حجية خبر الثقة بينه وبين مأموريه، لكن قد يوجد هذا الارتكاز بأنه لا خصوصية للشارع، فالشارع بما أنه واحد من الناس واحد منا يعني واحد من من يمتلك السلطة الآمرية والسلطة التكوينية مثلا أو التشريعية على السلطة التشريعية على غيره لا خصوصية للشارع، فقد يحتفل العقلاء ويرتكز في أذهانهم بأن هذه الحالة الموجودة عند العقلاء أيضا يندرج تحتها الشارع باعتبار أن الشارع له سلطة تشريعية وله مسلط عليهم باعتباره حاكم وله محكومي باعتباره آمر وله مأموري، إذا هو واحد منا بالتالي هو داخل مع ذاته مثل هذه السيرة. قد يوجد هذا الارتكاز في بين العقلاء ولو اشتباها وغفلة منهم. فهنا الشارع يقول وإن كان هذا ارتكازكم ارتكازا خاطئا، لأن العقلاء إنما يعتبرون الحجية كل آمر مع مأمورين، ولكن قد يكون هذا الارتكاز الخاطئ يفوت غرضه. ولهذا أحيانا قد يعتقد في أذهان الناس أشياء تفوت أغراض العقلاء، تفوت أغراض المرجعية، تفوت أغراض العالم الفلاني بسبب هذا الارتكاز الخاطئ في أذهانهم، يعتقدون أن الشرع هو كذلك مثلنا. هنا إذا الشرع عليه أن يتصرف وعليه أن يرجع إذا لا يرتضي تلك السيرة، فسكوتها يدل على إمضائه، وإلا إذا كان لا يريد وسكت فقد فوت غرضه نتيجة ذلك الارتكاز المرتكب في أذهانهم، وهو ارتكاز خاطئ. بل على كل حال نقول أعلى من ذلك، نقول يمكن أن تكون هذه السيرة بعد فترة إذا كثرت سيرة الاحتمال على خلل ارتفع عند العقلاء، يمكن أنها تمتد إلى أغراض يمكن أن يمجدوها. ففي كونها معرض للتمديد ومعرض للوصول إلى أغراض الشارع، زحف إلى أن تصل إلى أغراض، إذا هي تهدد أغراض الشارع لأنها في معرض الوصول إلى أغراض الشارع، إذن عليه أن يرجع عنها إذا لم يكن يريد. ولا حتى لو كان يتعلق بالأغراض التكوينية، قلنا الأغراض التكوينية لا يستفاد منها الحجية، لكن قد يستفاد منها الحجية بهذه النقطة، وهي أنه صحيح العقلاء قامت حجيتهم على أغراض الشارع، قامت حجيتهم على قول اللغوي وعلى حجية قدر الشرع بسبب تحصيل أغراضهم التكوينية، لكن يمكن أن تمتد إلى الأغراض التشريعية، ويمكن أن تمتد إلى الأغراض التشريعية حتى بالنسبة إلى شارع. إذا هذه السيارة لها قابلية الامتداد ولها قابلية التهديد، تهدد أغراض الشارع، إذا لابد أنك يتخذ موقفا منها ويرجع إذا لم يرتضي تلك السيرة، وسكوته يدل على إمضائه. ولهذا قال وبهذا وليس بالإمكان تصحيح الاستدلال بالسيرة على الحجية بأفضل من القول بأنها تمس الشارع، لأنها توجب على أساس العادة الجري على طبقها حتى في نطاق الأغراض التشريعية لمولى لم يساهم في تلك السيرة ولكن لأخذ وتوحي ولو ارتكازا وخطأا بأن مؤداها مورد الاتفاق من الجميع للخلود الشارع فيها، وبذلك تصبح مستدعية للرجل على فرض علمه، يعني إذا لم يرد الشارع تلك السيرة عليه أن يردع، ويكون السكوت عندئذ كاشفا عن إمضاء. وإلا إذا سكت وهو لا يريد تلك السيرة ولا يرضى عن تلك السيرة تهدد غرضه. وبهذا نعرف أن الشرط في الاستدلال بالسيرة العقلائية على الحجية بمعناها الأصولي التنجيز والتعبير أن تكون السيرة العقلائية في مجال التطبيق قد افترضت ارتكازا اتفاق الشارع مع غيره في الحجية، وجرت في علاقتها مع الشارع على أساس هذا الافتراض وهو اتفاقهم، أو أرقى من ذلك يقول سيد أو تكون على الأقل بنحو السيرة يعرضها لهذا الافتراض والجاري، وهذا معنى قد يثبت في السيرة العقلائية على العمل بالأمارات الظنية في المقال الأول، أي مقال أول أي في مجال الأغراض الشخصية تكوينية، كيف؟ قال فإنها كثيرا ما تولد عادة وذوقا في السلوك يعرض المتفرعات عقلائيتهم إلى الجري على طبق ذلك في الشرعيات أيضا. صحيحهم الآن يعتمدون السيرة على يعتمدون حدية قول اللغوي في مقام تحصيل أغراضهم يمكن تنشأ تدريجيا. يقول نسري هذه من الأغراض الشخصية إلى الأغراض الشرعية لها قابلية الامتداد، فلا يتوقف إثبات الحجية خصوصا الأمور التصرفات، ولهذا تصدر حتى في المجتمعات يجي التصرف يكون محدود في جهة معينة تدريجيا يمتد لأنه يصير عادة وأمر معلوم. هذه كلها من قضايانا الاجتماعية هي من هذا النحو. يدخل شيء إلى منطقتنا اللي ما كانت تختلف هذا النوع من التصرف يبتدئ في نطاق محدود، في نطاق مثلا العائلة الخاصة صاحبة المواصفات المعينة، تدريجيا يمتد إلى أن يكون مألوفا. نعم الأسماء والألبسة والعادات والتقاليد هذه كلها هكذا. فلا يتوقف إثبات الحجية بالسيرة على أن تكون السيرة جارية في المقام الثاني ومنعقدة على الحجية بالمعنى الأصولي. إذا يقول السيد الحجية السيرة بلحام مرحلة الظاهر يمكن استفاد الحكم الظاهري منها بالنقطة التي بيناها. ومهما يكون الحال يقول السيد هناك شرط للاستدلال من خلال السيرة على إثبات الحكم. ما هو هذا الشرط؟ كون تلك السيرة معاصرة لزمن المعصوم عليه السلام. لماذا؟ لأن أساس دلالة السيرة على الإنضاب بلحاظ نقبل غرام أو قل إن السيرة سكوته لا بد أن يدل على الإنضاب. السيرة لا تدل على حكم شرعي إلا إذا كان سكوته يدل على إنضاب. إذا هذا السكوت لا بد أن يفترض أنه عاصر تلك السيرة حتى يقال أنه سكت عنها. إذا إثبات المعاصر أمر ضروري، ولهذا قيل أن السيرة المتأخرة لا يستدل من خلالها على أحكام شرعية ولا تثبت أحكاما شرعية. لماذا؟ لأنها ليست معاصرة للمعصوم عليه السلام. فإن قلت هي معاصرة لصاحب الأمر عز الله تعالى فرض الشريف كان الجواب ما مر عليك من الحلقة الثانية والثالثة. قال ومهما يكون الحال فلا شك في أن معاصرة السيرة العقلائية لعصر المعصومين شرط في إمكان الاستدلال بها على الحكم. لا بد من إثبات أن هذه السيرة عاصرت المعصوم وسكت عليها المعصوم، لأن حجيتها ليست بلحاظ اللازمة. هي مو حجية السيرة لأنها سيرة عقلائية، بل حجية اللحاظ أن المعصوم سكت عنها. فلكي يتم هذا الاستكشاف يجب أن تكون السيرة معاصرة لظهور المعصومين عليهم السلام لكي يدل سكوتهم على الإمضاء. وأما السيرة المتأخرة فلا يدل عدم الرد عنها على الإمضاء كما تقدم في الحلقة السابقة. فيقع السؤال كيف يمكن إثبات أن السيرة كانت قائمة فعلا في عصر المعصومين؟ فقد مر بنا البحث عن ذلك في الحلقة السابقة. هذه السيرة العقلائية كيف نثبت أنها كانت موجودة في زمن معصوم عليه؟ ذكر سيدنا خمسة طرق اقتصر على الطريق الأخير، وهو أنه يمكن إثبات معاصرة سيرة المعصوم عليه السلام من خلال قضية شرطية مصادها لو كان الرجع موجودا لبان ذاك، وحيث لم يكن ولم يصل إذا لم يكن موجودا. هناك فصل السيد تفصيل ممتاز لا بأس بمراجعته، إلا أن اشتراط المعاصرة إنما هو هنا يشرع السيد في تقسيم السيرة العقلائية بنحو آخر. فيقال السيرة العقلائية على نحوين. النحو الأول، سيرة عقلائية يستفاد منها الحكم الشرعي، سواء كان حكما واقعيا أو حكما ظاهريا. هذه السيرة العقلائية التي يستفاد منها الحكم الشرعي هي ما تقدمه، إما أن السيرة بلحاظ مرحلة الواقع أو بلحاظ مرحلة الظاهر. إذا السيرة العقلائية التي يستفاد منها الحكم الشرعي حكم واقعي كجواز التصرف في مال غيره لمجرد طيب نفسه، أو حكم ظاهري ككون الحيازة سبب للتمليك. هذه السيرة التي تقدمت بنوعها مرحلة الواقع ومرحلة الظاهر كلاهما يستفاد منها الحكم الشرعي الكلي وهو الحجية. الحجية حكم ظاهر، حكم شرعي ظاهر. قامت سيرة العقلاء على الاعتماد على خبر الثقة، فالشارع فمن خلال هذه السيرة نستكشف حجية خبر الثقة لعدم رمي الشارع وسكوته يكشف عن انضائه. إذن النحو الأول من السيرة وهي التي تقدم الكلام عنها بشقيها هي السيرة التي يستفاد منها الحكم الشرعي الكلي. عندنا نحو آخر من السيرة وهي لا يستفاد منها حكم شرعي، إنما يستفاد منها تحديد موضوع الحكم الشرعي. يقول سيد السيرة التي يستفاد منها الحكم الشرعي هذه التي تحتاج إلى شرط معاصر، أن تكون لا بد أن تكون معاصرة للمعصوم عليه السلام. أما النحو الثاني من السيرة العقلائية وهي التي مجرد أن تثبت الموضوع، تحقق الموضوع، لا تثبت أصل الحكم الشرعي، فهذا لا تحتاج إلى شرط معاصرة، لا تحتاج أن تكون تلك السيرة معاصرة للمعصوم عليه السلام. مثال على ذلك، يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: عندنا دليل مصاده المؤمنون عند شروطه. هذا الدليل لم يستفد من السيرة العقلائية، يستفيد من رواية من دليل لفظي. حديث المؤمنون عند شروطه، هنا السيرة العقلائية قائمة على ماذا؟ قائمة السيرة العقلائية على أن على المساواة المالية بين العوض والمعوض، لا تكون قيمة العوض أكثر قيمة الفاحشة من المعوض. هذا المسجل إذا كان يسوى 100 ريال لا واشتريته مثلا بمليون ريال، هنا يقال لا توجد المساواة في المالية. العقلة لا، وين السيرة العقلائية؟ لا نريد أن نركز على السيرة العقلائية في المساواة، لا. السيرة العقلائية يقولون هنا السيرة العقلائية قائمة على أن هناك شرطا ضمنيا في كل معاملة، كل معاملة تتضمن شرطا ضمنيا وهو المساواة في المالية وعدم التفاوت الفاحش بين العوض، بين قيمة العوض والمعوض، وبالتالي لازم ذلك ثبوت خيار الغالب. إذا اشتريت هذا بمليون ريال وتأكدت بعد ذلك أن قيمته السوقية لا تسوى إلا 100 ريال، يثبت لي خيار الغالب. يثبت لخيار الغرب نتيجة السيرة العقلائية. السيرة العقلائية قامت أن كل معاملة تتضمن شرطا ضمنيا، ما هو على الشرط الضمني؟ المساواة في المالية بين العوض والمعوض. إذا هناك شرط، هذا الشرط من أين استفدناه؟ من السيرة العقلائية. هذا الشرط يندرج تحت قولنا المؤمنون عند شروطين فيهم خيار يدفع قيمة التفاوض، إذا لاحظ هنا إنما السيرة حققت أن هناك شرطا، أن هناك شرطا ضمنيا وهو المساواة في المالية بين العوض والمعوض. ففهمنا هذا الشرط، لم نتبع الحكم الشرعي كلي، نقول هذا الشرط يندرج يكون صغرى لكبرى المؤمنون عند شروطهم، ومن شروطهم ماذا؟ المؤمنون عند شروطهم، ما هو من شروطهم؟ المساواة في المالية، وهذا السبب الذي استفيد من السيرة العقلية. إذا استفدنا موضوع، إذا بعبارتنا نقول السيرة نقحت موضوع دليل، نقحت موضوع دليل شرعي أو حكم شرعي كلي، وهو المؤمنون عند شروطهم. يقول السيد رضوان الله تعالى عليه هذا النحو من السيرة العقلائية نحتاج إلى إثبات المعاصرة، لأنه إنما نحن نحتاج المعاصرة لكي نقول ثبوته يدل على الإنضاء، وإلا يكون مفوتا لغرضه، وهذا النحو لا يفوت غرض الشرع، لأنه هنا ليس السيرة أثبتت حكما شرعيا إنما حققت موضوع حكم شرعي، فلا نحتاج إلى الشرع. رحمة ماذا قال؟ إلا أن اشتراط المعاصرة إنما هو السيرة التي يراد بها إثبات حكم شرعي كلي، والكشف بها عن دليل شرعي على ذلك الحق، وهي التي كنا نقصدها بهذا البحث بوصفها من وسائل إثبات الدليل الشرعي. ولكن هناك نحو آخر من السيرة لا يكشف عن الدليل، لا يكشف عن الدليل الشرعي على حكم كلي، وإنما يحقق صغرى لحكم شرعي، يعني ينكح موضوع الحكم شرعي قد قام عليه الدليل في المرتبة، يعني ليس الحكم الشرعي هو من خلال هذه السيرة، لا، هناك حكم شرعي كلي استفدنا من دليل، من آية قرآنية، من حديث عن المعصوم عليه السلام، وهو قوله المؤمنون عند شروطهم. وإلى هذا النحو من السيرة ترجع على الأغلب البناءات العقلائية التي يراد بها تحليل مرتكزات المتعاملين ومقاصدهم النوعية في مقام التعامل بنحو يحقق صغرى لأدلة الصحة والنفوذ في باب المعاملات، ومثال ذلك ما يقال مثلا عندنا آية قرآنية ماذا تقول؟ أوفوا بالعقود، هذا الدليل لم يستفاد من السيرة، استفاد من آية قرآنية وجوب الوفاء بالعقد. الآن مثلا هذه العقود اللي الآن في الإنترنت، بيع الإنترنت هل هو عقد أو ليس؟ أو ليس بيع؟ قد يقال السيرة العقلية خالق على أن هذا، على أن هذا عقد، المعاملة التي تجري من خلال الإنترنت يصدق عليها أنها عقد بحسب السيرة، بحسب المرتكزات العقلية. هذه السيرة أثبتت حكم أو حققت موضوع الحكم؟ أحسنتم، حققت موضوع الحكم هو أوفوا بالعقود، موضوع الحكم هو العقد. السيرة حققت ما هو موضوع الحكم وهو العقد. ومثال ذلك ما يقال من انعقاد السيرة العقلائية على اشتراط عدم الغبن في المالية بنحو يكون هذا الاشتراط مفهوما ضمنا، وان لم يصرح به يقول العقلاء ما يحتاج للبائع وياتي المنتج ويقول ها اذا تبيع باكثر من 200 سارد لنا، يقول هناك شرط ضمني من قبيل هذه المثل اللي يستاجر بيت، الذي يستأجر البيت يقولون هذا شرط ضمني أن يحافظ على البيت، بحيث لو مثلا أثلث أنوار البيت أو هدم جدارا أو ألغى صبغ البيت ولو من البيت، هناك شرط ضمني أنه يضمن، ما يحتاج يأتي المؤجر يقول له عليك أن تضمن. والذي صرح به وعلى هذا الأساس يثبت خيار الغبن بالشرط الضمني في العقد. لاحظ، فإن السيرة العقلائية المذكورة لم تكشف عن دليل شرعي على حكم كلي، وإنما حققت صغرى لدليل المؤمنون عند شروط وكل كثيرة من هذا القبيل لا يشترط في تأثيرها على هذا النحو أن تكون معاصرة للمعصومين عليهم السلام. لماذا؟ لأنها متى ما وجدت أوجدت صغرى لدليل شرعي ثابت فيتمسك بإطلاق ذلك الدليل وهو المؤمنون عند شروطهم لتطبيق الحكم وهو وفاء الوفاء بالشرط على صغرى. وهناك فوارق أخرى يأتي ثم الكلام والحمد لله.